باب الهمزتين من كلمة، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فلكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا، بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم أئنا أنزلا، ومدك قبل الفتح والكسر حجة، بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا، وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعر العلا، أئنك أئفكا معا فوق صالها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا، وآئمة بالخلف قد مد وحده، وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا، ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا، وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، وفي الباقي كقالون واعتلا. انتهينا المرة اللي فاتت عند ايه؟ خلصنا الكلمات التي خرجت على القاعدة العامة لأهل سما. بعد كده هيقول لك احنا اتكلمنا قبل كده عن الهمزتين من كلمة، اللي هي همزتي القطع المتحركتين، وقلنا القاعدة اللي فيها، قلنا الكلمات التي خرجت عن الايه؟ القاعدة. طيب، ما الحكم إذا كانت الهمزة الأولى همزة قطع والهمزة الثانية همزة وصل في آل التعريفين؟ الشيخ بيقول لك ايه؟ وإن همز وصل، هذه همزة الوصل، بين لام مسكن، هذه اللام الساكنة، وهمزة الاستفهام أو همزة الاستفهام. يعني ايه؟ عايز يقول لك لو همزة الاستفهام دخلت على آل التعريفين، همزة الوصل اهي بين لام مسكن وهمزة الاستفهام، بالعقل همزة الاستفهام بتكون في الأول، وعمر اللام الساكنة ما هتكون في الأول، لازم تكون في الآخر، لأن لا يبدأ بساكن. طيب، في هذه الحالة بقول لك إيه يا سيدي؟ وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام. طيب، فامدده مبدلا، أي مد همزة الوصل بعد إبداله، يعني ابدل همزة الوصل حرف مد من جنس حركة ما قبله، همزة الاستفهام بتكون إيه؟ مفتوح، ابدلها حرف مد مع الإشباع، فامدده أي فاشبع المد، يعني هأبدل همزة الوصل حرف مد. هقول ايه؟ آل. طيب، الأمثلة قال لك كآلان مثلة، هجيب لك بعد كده، دي زي ايه؟ زي قوله تعالى الآن وآذكرين وآالله وآالسحر، هم أربع أمثلة في القرآن، ما فيش غير هم، كل ما نقول دي مرتين مرتين مرتين مرة. طيب، حقرا كده ليه؟ هبدل همزة الوصل ليه؟ هبدلها مع اشباعها ليه؟ طبعا انا هضطر اشبع المد لان في بعدها ساكن، فللتخلص من تكرار هشبع المد. طب انا هبدلها لما بقراها محققه؟ اقول لك لا، همزة الوصل في النطق تحذف، اللي دخل عليها همزة الايه؟ الاستفهام الاصل انها تحذف. طب لو حذفت هيبقى شكلها زي الخبر، يعني لو قلنا الان هنا همزة الوصل ده حذفناه على القاعده، هتبقى كده اهو، هنقراها ايه؟ الآن. يا ترى ده خبر ولا استفهام؟ حصل التباس صح؟ هقول الآن لأن أنا حاطط إن أنا أحذف على القواعد، مش كده؟ الآن. يا ترى هي الآن خبرية ولا أصلها الآن؟ يعني هل الآن؟ لذلك عشان حتى لا يحدث الالتباس ده يبقى أنا مش هحذف. طيب، هل ينفع أحققها؟ لا، لأن همس الوصل لا تحقق إلا في الابتداء به، ما ينفعش حققها، يبقى لا ينفع حققها ولا ينفع إيه؟ أحذفها. يبقى الحل حاجة من الاثنين، يا إما أبدلها حرف مد يا إما سهلها، ما ينفعش أنطق بها إيه؟ محققة. فقال لك إيه؟ وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل أي لكل القراء السبعة، ذا أولى أي هذا هو الأولى، يبقى الأولى للقراء السبعة أن تبدل حرف، أن تبدل الهمزة الوصل حرف مد مع الإشباع للتخلص من التقاء الساكنين. خلاص؟ قال لك ويقصره الذي يسهل، يبقى اللي هيسهلها يقصر المد، يعني يحذف المد. هنا القصر مش معناه القصر حركتين، هنا القصر معناها إيه؟ حذف المد بالكلية. يبقى الوجه الأول أهو الإبدال، اهو. الوجه الثاني التسهيل مع حذف البدل طبعا. جبتها منين؟ ويقصره أن يحذفه الذي يسهل عن كل من هذا الوجه أيضا للقراء السبعة. يبقى الخلاصة من كلمات القراء السبعة فيها كم وجه؟ وجهين، الإبدال والتسهيل. قال لك يسهل عن كل كآلان مسترة، جاب لك مثال بإيه؟ بآلان. خلاص؟ قال لك ولا مد بين الهمزتين هنا. طب لو أنت سهلت هتقولها إزاي؟ هقول لك كده أهو. هقولها كده اهو. الان الان الذكرين الله السحر. طيب في هذه الحاله، حاله التسهيل دي، لا تفصل بين الهمزتين بمد، يعني لا تضع مدهن ولا مد بين الهمزتين هنا، لان احنا ناخد بعد شويه حاجه اسمها ادخال، يعني فصل الهمزتين من بعض. في الحاله دي لا تدخل الف لأي أحد من القراء، لأن بعد كده هناخد إن في بعض القراء لهم مذهب في إدخال الفصل بين الهمزتين. لا، قال لك ولا مد بين الهمزتين هنا، يعني في حالة التسهيل في في في في لام الهمزة الوصل دي، لا مد بين الهمزتين يعني لا إدخال. ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزله. لو لقيت ثلاث همزات لا تدخل إيه؟ ألف. زي إيه؟ أأمنتم. زي آلهتنا. إذا لقيت ثلاث همزات ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزل، إذا لقيت ثلاث همزات لا تدخل ألف رابعة. هتقول لي فين ثلاث همزات هنا يا مولانا؟ بقول لك ما التالتة دي مبدلة، أصلها أأمنتم أألهتنا. احنا قلنا إن الهمزة الساكنة إذا وقعت همزة قطع، إذا كانت الهمزة الأولى متحركة والثانية ساكنة وكانوا همزتها قطع، تبدل الثانية حرف مد وجوبا، فلذلك دي تعتبر دي همزة مبدلة. لو عملت فصل هنا دخلت لهم ألف رابعة هتبقى إيه الكلمة مش مظبوطة. ولذلك الإمام ابن الجزري قال والفصل من نحو أأمنتم خطل، والفصل من نحو أأمنتم خطل، ده في الطيب. خلاص؟ ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث ينتفخن تنزله. خلاص كده انتهينا من جمل من الجزئيه دي. هيبتدي بعد كده يخش لنا جزئيه ثانيه وهي الفصل بين الهمزات. مذهب القراء في الفصل بين الهمزات دي حاجه ثالثه. يبقى احنا خدنا حكم الهمزتين الهمزات من ناحيه التحقيق والتسهيل، وخدنا حكم الكلمات اللي هي الاربعه اللي هي اذا وقعت همزه الوصل بين لام ساكنه وهمزه الاستفهام او بطريقه اخرى دخلت همزه الاستفهام على الف التعريف، هناخد بعد كده انواع او مذاهب القراء في الفصل بين الهمزات من كده. بيقول ايه بعد كده؟ بيقول واضرب جمع الهمزتين ثلاثه. واضرب جمع الهمزتين ثلاثة، يعني اضرب يعني انواع او اشكال جمع الهمزتين ثلاثة. ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. واضرب جمع الهمزتين ثلاثة، ايه هما يا عم الشيخ؟ انذرتهم. انذرتهم يعني الاثنين مفتوحتين. انذرتهم ام لم؟ اللي هي أنذرتهم أم لم تنذرهم يعني؟ أئن مفتوح بعد مكسور أنزل. هذه ثلاث أشكال. الأولى دائما إيه؟ مفتوح. والثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. خلاص؟ بعد كده أقول لك إيه؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لز. هتكلم دلوقتي على ايه؟ المفتوح او المكسور. قال لك ومدك قبل الفتح وقبل، يعني قبله، قبل الفتح والكسر حجة بها لز. حجة بها لز اللي هو مين؟ ابو عمرو العاصي. حجة اللي هو مين؟ ابو عمرو. وبها وقالوا. بها اللي هو قالوا. ها؟ لز اللي هو ايه؟ هشام. يبقى هشام وقالوا وابو عمرو يعملوا ايه هنا؟ يدخلوا الف بين الهمزه، بين الهمزه الاولانيه والهمزه الثانيه. بين الهمزه الثانيه. يقرأوها ازاي بقى؟ ناخدهم بقى قارئ قائم. ماشي؟ ناخد سيدنا، خلينا الاول في المفتوح، ناخد الاول الهمزه المفتوح. احنا قلنا مين اللي بيدخل؟ قالون وابو عمرو هشام. ناخد الاول قالون يقول ايه؟ زي انا ذكرت اولها ازاي؟ قالون ها تسهيل بعد الخان. طبعا هو عنده تسهيل اهي مش هو عنده تسهيل من الاول تسهيل اخرى في سلم كلمات سم وبعد كده يدخل الف دخل الف ماده طبيعه يقولها ازاي؟ أنذرتهم أنذرتهم قل أنتم أعلم أم الله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم أدقلوا الثاني مين؟ أبو عمرو هيقرأ ازاي؟ زي قالوا أبو عمرو أنذرتهم أنتم خلاص؟ الثالث مين؟ هشام يقول ايه؟ زيهم؟ لا هشام يقول زيهم أنذرتهم هشام له في الهمزة الثانية ايه؟ وجهين التحقيق وقبل الفتح خلف لتجمولة يبقى فيها خلف ولكن ما عندوش خلف في الإدخال يبقى إذا هشام له في هذا في المفتوحتين في الهمزة المفتوحة الإدخال مع التسهيل والتحقيق يقول ايه؟ أنذرتهم زيهم والوجه الثاني يقول ايه؟ أنذرتهم اهي أنذرتهم حقق الهمزه هنا اهو ليه؟ لان الوجه الثاني في الهمز اهو واضح كده؟ يبقى انا عندي هشام له كام وجه في المفتوحه دلوقتي؟ اثنين الادخال قولا واحدا مع التحقيق والتسهيل قالوا وابو عمرو وجه واحد التسهيل مع الادخال طيب فضل معنا من اهل سما مين؟ ورش ورش وابن كثير ورش له ايه؟ تسهيل وجهين التسهيل مع عدم الادخال والوجه الثاني في المفتوحه وقل الفا عن اهل مصر تبدلت ورش يقول ايه؟ أنذرتهم أنذرتهم ادي وجهين يبقى ملوش ادخال ورش طب وابن كثير زي ورش في الوجه الاولاني أنذرتهم التسهيل بدون ادخال يبقى احنا خدنا كده ناقلون وورش وابن كثير وابو عمرو وهشام فضل معانا مين؟ ابن ذكوان والكوفيون يقولوا ايه؟ أنذرتهم التحقيق بدون ادخال يبقى في الهمزتين المفتوحتين قالون وابو عمرو التسهيل مع الادخال أنذرتهم ورش التسهيل بدون ادخال أنذرتهم والوجه الثاني الابدال أنذرتهم على الإشباع لوجود ساكن سيدنا هشام له وجهان الإدخال مع التسهيل والتحقيق أنذرتهم أنذرتهم سيدنا بن زكوان والكوفيون يقولوا إيه أنذرتهم التحقيق بدون إدخال خلصنا من الهمزتين المفتوحتين صح؟ نخش على نفس صورة حكمها إيه؟ زي المفتوحتين ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لز وقبل الكسر خلف له ولا يبقى سيدنا هشام له في المكسورة ايه؟ خلف يبقى انا عندي قالوا ادخل اي هقول ادخل اهي ادخل قالوا وابو عمرو وهشام بخلف وهشام بخلف جبت الخلف في هنا ليه؟ وقبل الكسر خلف له ولا ادي قالون اهو خلاص؟ وفي سبب طيب واحدة واحدة ناخد المثال نقرا ان القانون يقولها ازاي اهي اه عامل همزه مسهله اهي اهي سيدنا قانون له ايه الادخال انكم واضح سيدنا ابو عمرو زيه أهنكم واضح؟ طيب سيدنا هشام له الخلف يقرأها ازاي بقى؟ له الإدخال وعدم الإدخال طب والهمزة فيها ايه فيها التحقيق؟ يبقى هنا الوجهين دول غير الوجهين دول هنا في اتفاق على الإدخال لكن اتفاق على التحقيق يبقى سيدنا هشام له ايه؟ أئنا أهي محققة أهي أهي هشام وده قالون وأبو عمرو اهو اتفقنا ان هو بيحقق ايه؟ التاني هيقول ايه؟ أئنا اهي أئنا أئنا أئنا أئنكم أئنكم مثلا أمثلة كثيرة منها يعني خلاص؟ طيب احنا خدنا كده قالون وخدنا أبو عمرو وخدنا هشام في لسه ورش وفي لسه ابن كثير ورش وابن كثير زي بعض تسهيل بدون إدخال أئنا أئنكم ماشي؟ أهفك كل الكلمات دي كلها سيدنا ورش وابن كثير تسهيل بدون إدخال يبقى أنا عندي قالون وأبو عمرو تسهيل مع إدخال قولا واحدا ورش وابن كثير تسهيل بدون إدخال قولا واحدا هشام له الوجهان التحقيق مع الإدخال وعدمه طيب وابن زكوان والكوفيون التحقيق بدون إدخال قولا واحدا خلاص؟ طيب قال لك وفي سبعة لا خلف عنه بمريم لا خلف عنه عائد الكلام على مين؟ هشام يبقى احنا اتفقنا ان هشام له الخلف في الهمزة المكسورة إلا أن هناك سبعة مواضع ليس لهشام فيها الخلف وإنما له الإدخال قولا واحدا خلاص؟ يبقى هو في خلف في كل القرآن ما عدا سبع مواضع المواضع السبعة ايه هم؟ اهو هكتبهم في الفلون مختلف رقم واحد قال لك ايه؟ لمريم أئذا أئذا ما مت لسوف أخرج حيا له الإدخال مع التحقيق قولا واحدا سورة مريم أهي ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا واضح؟ وفي سبعة لا خلف عنه بمريم الموضع الأولان وفي حرفي الأعراف أفي اثنين في سورة الإيه؟ الأعراف أهي إنكم لتأتون الرجال شهوة والثالثة أئن لنا لأجر سورة الأعراف أهي أئنكم لتأتون الرجال أئن لنا لأجر وفي حرفي الأعراف والشعر العلا موضع الأعراف الشعر برضو زي بتاع الأعراف ده أهو أئن أهي دي سورة ايه؟ الشعراء خلاص كده؟ كده جبنا اربعه في لسه ثلاثة قال لك أئنك أئفك ما عن فوق صادق الموضع الخامس أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين والثالث أئفكا أئفكا آلهة آلهة دون الله تريدون أيقول إيه؟ يقول إنك لمن المصدقين إفكا آلهة دون الله تريدون قال لك إيه؟ فوق صادها السورة اللي فوق صادها هي سورة إيه؟ الصافات في بعد كده لسه موضع واحد قال لك وفي فصلت حرف الموضع السابع وفي سورة إيه؟ فصلت اللي هو في قوله تعالى أئنكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين خلاص؟ يبقى في قولا واحدا هنا الإدخال في موضع فصلة يقول يقول أئنكم قال لك وبالخلف سهلا الموضع ده فيه خلاف في التسهيل والتحقيق يبقى الموضع ده هو عامل زي ده هو يبقى الموضع ده هو عامل زي مفتوح بنعامله معاملة المفتوح إذا حققت اتحقق سهل سهل سهل يبقى موضع فصلة لا خلف في الإدخال لكن أخلف في إيه؟ في التسهيل وعدمه وفي فصلة حرف وبالخلف سهل خلاص؟ حيقول إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض راجل تاني قل أئنكم خلاص كده؟ كلمنا كده خلصنا الكلام عن مين؟ عن هشام وبما أن في كلمة تشبه هذه هذا الباب سيدنا هشام الإمام الشاطبي ذكرها الوحيد التاني اللي هي قوله تعالى قوله إيه؟ أئمة كلمة أئمة هكتبها هنا وأهي أئمة الهمزة أصلية هتقول لي يا عم الشيخ مهدي زي اللي يقول لك لا الهمزة هنا مش زي الهمزات أصليتين هنا مش زي دي أئمة مش زي أئمة الهمزة دي مش همزة استفهام ده دي همزة أصلية في الكلمة ولذلك لها مادام هي شبههم هيجيبها معاهم لان لها حكم مختلف. قال لك وأئمة بالخلف قد مد وحده. يبقى كلمة أئمة دي فيها ايه؟ إدخال وعدم. فيها إدخال وعدم لمين؟ لهشام. لهشام. حيث وجعلناهم آئمة أئمة وآئمة بالخلف يعني فيها إيه؟ وجهان أهي وجهان لهشام وهو إيه اللي هو الإدخال وعدمه أو عدم وآئمة بالخلف قد مد وحده أهو يبقى هشام له في أئمة وجهين المد وعدم المد يقول إيه آئمة ويقول إيه أئمة خلاص وسهل سما وصفا واقرأ الهمزة الثانية بالتسهيل لمين لأهل سما يبقى أهل سما كلهم زي بعض لهم التسهيل بدون إدخال في كلمة إيه أئمة قال لك وسهل سما وصفا أهل سما يقولوا إيه أئمة أئمة وهشام وجهين أئمة مع التحقيق أئمة زي ابن زكوان والكوفيون خلاص عرفنا وسهل سما وصفا يبقى أهل سما عملوا في الهمزة دي إيه سهلوا وفي النحو أبدلا يعني إيه يعني أئمة النحو أبدلوا أو علماء النحو أبدلوا الهمزة ده الهمزة الثانية هي عن أهل سما يبقى رؤيت عن أهل سما أيضا بالإبدال ياء ولكن هذا مذهب النحويين هيقولوها إزاي أئمة ده مذهب النحويين الإمام الشاطبي قال وفي النحو أبدلا طيب يا ترى المذهب ده بنقرأ بيه ولا بنقرأش بيه بالطريقة الشاطبية العلماء مختلفين يعني هناك مشايخ لنا قرؤونا به وقالوا نقرأ به من طريق الشاطبية عادي يبقى هو الإبدال ومشايخ قالوا لا الراجح هو الايه التسهيل فقط أما ثابت في القراءة ثابت وموجود في قراءة طيبة يعني الوجه ده هو اللي هو وجه الإبدال ثابت لكن أنا بتكلم على طريق الشاطبية نقرأ به أو ما نقرأش به معظم المشايخ قالوا لا ما نقرأش به من الشاطبية لكن إذا قرأت به من طريق الشاطبية ده قول لبعض المشايخ ماشي بس هو مقروء به يعني من ناحية القراءة والعبادة هو مقروء به وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصل وفي النحو أبدل مفهومة الحتة دي كده انتهينا من الكلام على المفتوحة والمكسورة هنتكلم بعد كده عن ايه ايه مضمومة خلاص عشان يبقى كده خلصنا المبدا وقفلنا في حاجة اهو مش واضحة يا اخوان نعيدها تاني ايه اللي مش واضح اسمعت انا كده بقول ايه اللي مش واضح يعني ها تمام ولا ايه تمام يا مولانا الشيخ يونس عايز حاجه تمام طيب قال لك ومد دلوقتي هتكلم بقى عن الهمزه المضمومة انا مسحت عشان اتكلم براحتي عن المضمومة قال لك ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصل عموما الهمزه المضمومة بقى ان الهمزه المضمومة ما جاتش الا ثلاث مواضع في القران عشان كده انا هفردهم واتكلم عليه عشان اخلص الكلام اللي فيه اول موضع انبئكم اهو أنبئكم أهو الموضع الثاني أو القير أنزل أو القير الموضع الثاني أو القير سورة صاد أهو أقول قي عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر القمر اللي فيها أو القير أنزل الذكر عليه من بيننا ماشي يبقى أنزلة في سورة إيه؟ صاد إيه؟ موضع الثاني أو أنزلة لا إله إلا الله فين؟ بقطع حتة جاية يا حميد الموضع الثاني أنزلة في سورة إيه؟ صاد الموضع الثالث أقول القيا في سورة إيه؟ القمر أهو مش هتلاقي همزه مفتوحه بعدها هم اللي الثلاث مواضع دول قال لك ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا من اللي جاب اللي عمل ادخال اهو ادخل ابو عمرو قالوا وابو اهو بلاش دول بلاش كده معلش اهو ادخل ابو عمرو لبى هشام وأبو عم لبى حبيبه بخلفهما أي الخلف عنهم الاثنين وقالون بخلفهما برا من غير خلف وقالون بدون خلف أهو ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما إما الاثنين لهم خلف برا من غير خلف. وجاء ليفصل أي وجاء هذا المد ليفصل الهمزتين عن بعضهما. طيب ناخذهم مذهبهم ناخذهم قارئ قارئ. خلينا الأول ناخذ قالوا ناخذ ورش ابن كثير. ناخذ الأول ورش ابن كثير لهم ايه؟ التسهيل بدون إدخال. يقولوها ازاي؟ اهي أنبئكم اهو تسهيل بدون إدخال صح؟ الموضع الثاني أنزل اهي تسهيل بدون إدخال ودي زيها برضه قال ألقي أهي تسهيل بدون إدخال. أنا خلصت كده من مين؟ من ورش وابن كثير مذهب واحد. طيب ناخد بعد كده سيدنا قالوا. أنا خدت ورش وابن كثير ليه؟ عشان هما ما لهمش حاجة في الباب كنت خلصت. قالوا أهو له إيه؟ زيهم بس مع الإدخال تسهيل مع إدخال أهي قال أنبئكم أهو مع إدخال أو قال الألف الإدخال أهي تسهيل مع إدخال تسهيل مع إدخال زيها إيه قال بين الله فأنزل تسهيل وادي المادة وادي الإدخال وادي المادة أهو أنزل ألقي أهي ألقي أهي قل أنبئكم أنزل ألقي ألقي الذكر عليه من بيننا واضح ألقي الذكر عليه أنزل عليه الذكر من بيننا أنبئكم بخير من ذلك من اللي قرأ كده قالوا يبقى أنا عندي ورش ابن كثير تسهيل بدون إدخال وقالون التسهيل مع الإدخال ماشي احنا كده خلصنا ورش ابن كثير وبعد كده خلصنا مين قالوا خلاص طيب ناخد مين بقى أبو عمرو وهشام وبقية القراء ناخد بقية القراء ونسيب أبو عمرو وهشام للآخر عشان عايز أتكلم فيهم شوية. بقية القراء اللي هما مين؟ ابن ذهوان والكوفي والكوفي لهم إيه؟ التحقيق بدون إدخال. أهي أنبئكم أهي تحقيق بدون إدخال أنزل أهي تحقيق بدون إدخال ألقي تحقيق بدون إدخال لمين؟ ابن زكوان والكوفيون. فضل معايا مين؟ أبو عمرو وهشام. أخذهم لوحدهم بقى ماشي؟ في صعوبة في اللي أنا بقوله يا أخوانا؟ ها؟ بعد كده بقى بقول لك ناخد أبو عمرو. أبو عمرو قال لك إيه لبى حبيبه بإيه؟ بخلفهما. ناخد أبو عمرو أهو أبو عمرو. إحنا قلنا متفقين إن لهم في الهمزة الثانية بإيه؟ التسهيل. التسهيل أهو أ أي أ أنبئكم أي مش كده؟ مش متفقين في دي؟ اهي حكيها مرة كمان. ماشي متفقين في دي اهي. له تسهيل. اهي. انزل اهي. ماشي؟ خلاص؟ اهي. ألقي. واضح؟ تمام؟ عشان ما تبقين في كده؟ لبى حبيبه بيقول فيما له خلف في الادخال وعدم الادخال. اهو الاولانيه هعمل فيها ادخال والتاني مش هعمل فيها ادخال. الاولانيه هعمل فيها ادخال اهي والتانية مش هعمل فيها ادخال. تتأزق اهو. يبقى سيدنا ابو عمرو له كم مذهب في الهمزه المضمومه؟ مذهبين هم التسهيل مع الادخال والتسهيل بدون ادخال اهي. أنبئكم يبقى نقرأ زي ورش نقرأ زي مين؟ زي قالون. ونقرأ زي قالون نقرأ زي ورش ابن كثير. واضحة؟ أنبئكم أنزل ألقي واضح؟ كده واضح؟ طيب خلصنا ابو عمرو. عرفنا ان ابو عمرو له كم مذهب في الهمزه في الهمزه المضمومه؟ مذهبين. فاضل مين؟ هشام. هحذف بقى ابو عمرو ده اهو واحط الكلام وهتفهم انا عايز اعملها بعملها بالطلقات دي ليه؟ هقول مين اللي عليه الدور؟ هشام بيختلف عن ابو عمرو في ايه؟ تحقيق الهمزه. هشيل الهمزه المسهله واحط الهمزه المحققه اهي. اهي. اختلف كده اختلفوا اهو كده بقى مين؟ هشام. يبقى هشام له كده كم مذهب؟ زي ابو عمرو بس هيختلف معاه في تحقيق الايه؟ الهمز. يبقى ادي المذهب الاولاني لهشام اهو ادي واحد. المذهب الثاني لهشام اهو جبتهم منين؟ ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما يعني مذهبين. أنبئكم أنزل ألقي أنبئكم أنزل ألقي واضح؟ يبقى يتسهيل مع إدخال في كله، يتسهيل مع عدم عفوا، يتحقيق مع إدخال في كله، يتحقيق بدون إدخال فين؟ في الثلاث مواضع. خلاص كده؟ كده مذهبين؟ المذهب الثالث بقى جاي لك في البيت اللي جاي، يبقى هشام له في المجموعة كم مذهب؟ ثلاثة. إيه المذهب الثالث فين؟ أهو. وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص. المذهب الثالث روى لهشام في آل عمران كايه؟ كحفص. حفص بيقرأ ازاي؟ زي ده اهي. ها؟ تحقيق بدون ادخال. أنبئكم. هتقول لي طب ما هي اهي. هقول لك لما هيختلف في اللي جايين ده هم. وفي الباقي كقالون. ادخال مع السين. آؤون. مع ايه؟ بس هحط لك الادخال اهو. كقالوا اهو ولا الادخال كمان اهو. واضح؟ جبت المذهب الثالث منين يا عم في الشيخ؟ اخر بيت. حسيت هتلاقي في الشرح يقول لك والمذهب الثالث تقول الله وفي المذهبين الاوليين هتلاقي في الشرح كده يقول لك ايه وهناك مذهب ثالث لحق لهشام. فانت هتقعد تدور على المذهب الاول المذهب الثاني مش هتلاقيهم اللي هم الخلف يعني مذهبين وده المذهب الثالث. يبقى المذهب الاولاني اهو التحقيق مع الادخال في الكل. المذهب الثاني التحقيق مع عدم الادخال في الكل. المذهب الثالث التحقيق مع الادخال في الاول والتحقيق مع عدم الادخال في الاول والتسهيل مع الادخال في الباقي. واضح؟ يبقى اذا لو انا قرات الموضع الاولاني بالتحقيق مع الادخال ماليش في المواضع كلها الا التحقيق مع الادخال. اما لو قراته بالتحقيق مع عدم ادخال الموضع الاولاني جاز في الموضعين الثانيين كم وجه؟ وجهين. التحقيق مع الادخال في الموضعين او التسهيل عفوا التحقيق مع عدم الادخال في الموضعين او التسهيل مع الادخال في الايه؟ في الموضعين. واضح؟ يبقى اذا موضع ال عمران ليس فيه تسهيل مع ادخال على الثلاث مذاهب. واضح دي؟ وفي آل عمران رووا لهشامين كحفص وفي الباقي ك قالوا واعتلى اي واعتلى هذا المذهب يعني هذا المذهب عالي مقروء به. يعني لا تسف هذا واعتلى مذهب عالي. يبقى الثلاث مذاهب مقروء بهم لسيدنا مين؟ هشام. وبكده انتهى باب الهمزتين من كلمه. في اي مشكله في هذا الباب؟ اعيد ثاني. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.